والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما مرة السابقة بدأنا في حديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، حديث ابن مسعود قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووي. تمام، شرحنا الحديث المرة اللي فاتت وكنا واقفين عند الفوائد من فوائد هذا الحديث. وصلنا للمكان الحمد لله. الشيخ بن عثيمين بيعلق الحديث وبيقول: من فوائد هذا الحديث حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلماته وكأنها تخرج من مشكاة النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر المروي عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهم. يعني طريقة عبد الله بن مسعود في سياقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قبل أن يخبر بأمور غيبية وهي الأطوار التي يمر بها الجنين في بطن الأم، وده كان بالنسبة للعرب في هذا الزمان غيب، لم يكن غيب نسبي، ما كانش حد يعرفه، ما كانش فيه طب ولا فيه سونار ولا فيه الكلام ده. فحينما تكلم عن هذه الغيبيات قدم في مقدمة كلامه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهو الصادق المصدوق، تأكيدا على المعنى أننا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به حتى لو كانت أمورا غيبية، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبيقول أن كلام ابن مسعود يعني في أثاره المروية عنه عموما ترى فيها نور النبوة، وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر من التابعين أم الحسن البصري أيضا كان يقال في كلامه أنه تعلوه أنوار النبوة. تسمع كلام الحسن البصري تحس أنه حديث، كأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليه أوتي نورا في كلامه. طيب، كذلك رقم 2 من الفوائد يقول: أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من أنواع التأكيدات. فاكرين أن الأصل أننا لا نكثر من الحلف، صح؟ قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، صح؟ لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم في بعض الأحاديث ولم يستحلفه أحد. فدائما تلاقي النووي في شرح صحيح مسلم، ابن حجر في شرح البخاري يقول: وفيه دليل على جواز الحلف من غير استحلاف. يعني محدش قال له احلف عشان أصدق، بس هو حلف مقدما ليه؟ ليثبت معنى عليه الصلاة والسلام، أو يؤكد معنى. دي طريقة بطرق التوكيد، ففيها حسن الحلف أو استحباب الحلف إذا احتيج إلى ذلك في الكلام لتطمين النفوس وتأكيد المعنى. لأن النبي قال في السياق الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهكذا. فالأصل أن احنا نحفظ الأيمان ولا نستعملها ولا نكثر منها، لكن عند الحاجة والضرورة يجوز أن نستعملها وقد يستحب. ثلاثة، الفائدة الثالثة: تأكيد الخبر بما يدل على صدقه، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الصادق المصدوق، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذكم صحصح كده. الفائدة الرابعة: أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ضعف الإنسان وكيف أنه بدأ من لا شيء. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني هذا المني الذي ينزله الرجل في رحم المرأة من الذي خلق هذا المني؟ ومن الذي خلق هذا الجنين؟ الرجل كل ما فعله أنه وضع النطفة في رحم الأم، لكن هذه الحيوانات التي بألوف الملايين في الدفقة الواحدة تسبح حتى تخصب البويضة وتكون بداية الجنين، والجنين يسافر من القناة فالوب إلى بطنة الرحم ويخترقها وينمو فيها بداخلها، ويأتيه الغذاء والماء والدم محمل بالغذاء والأكسجين في قرار مكين وتهيئة وتدبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني كمال التدبير من رب العالمين سبحانه وتعالى، كمال العناية بهذا الإنسان. تذكر أن هذا الإنسان لم يكن شيئا، وتتصور أنك في يوم من الأيام كنت نطفة ماء مهي فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلما صار إنسان طول بعرض صار يعارض ربه عز وجل، وصار يعصي ربه عز وجل، وصار يرفض أمور وهو من سنين لم يكن شيئا. فأما تتأمل هذه المعاني وكيف كنت، كيف كانت بدايتك، بدايتك ماء مهي صح، ونهايتك في الدنيا يعني جيفة ملقى في القبر، وأنت بين هذين كما قال أحد السلف تحمل الإيه؟ العذر، يعني الإنسان أضعف ما يكون. الفائدة الخامسة أنه يبقى نطفة لمدة 40 يوم صح، الحديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم تانيين، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم تالتين، يبقى كده 120 يوم اللي هم الأربع شهور. وقد يقول قائل هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ مسألة الإجهاض جائزة ولا غير جائزة؟ طبعا متفقين أن بعد الأربع شهور تكون نفخت الروح في هذا الجنين وصار إنسانا، صارت الحياة تدب فيه، لكن الكلام قبل الأربع شهور دول بنص الحديث لسه ما فيش روح، وبالتالي هو قطعة لحم، قطعة دم تجمدت وصارت علقة معلقة في الرحم أو مضغة، لكن لها لم تلقى فيها الروح أو لم تنفخ فيها الروح بعد. فلو أرادت المرأة أن تجهض في هذه الفترة قبل بلوغ هذه الأربعة أشهر هل يجوز لها ذلك أم لا؟ يقول ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح، يعني قبل الأربع شهور، يعني لأنه لم يتكون إنسانا بعد ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم. وقال آخرون لا يجوز، لأن الله عز وجل قال فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين اللي هو الرحم يعني ونخرج الجنين منه، وهذا أقرب إلى الصواب أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغه 4 أشهر. فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليها هل يجوز إلقاء هذه النطفة قبل الأربع شهور؟ نعم يجوز، لأن إلقاءها الآن صار ضروري. يبقى الإلقاء قبل الأربع شهور له حكم وبعد الأربع شهور له حكم. قبل الأربع شهور من العلماء من أجازه مطلقا لأنه مش إنسان لسه، والفريق الآخر قال لا يجوز أن يزال إلا لعلة مرض، خوف على المرأة أن تموت، الأطباء حكموا أن حالتها خطيرة لا تتحمل أن هذا الحمل ينمو ويحصل لها نزيف وهكذا. فإحنا متفقين أنه إذا خيف على المرأة أو مرضت مرضا حكم الأطباء بضرورة إلقاء هذا الجنين قبل الأربع شهور يلقى، بل يجب إلقاء حفظا لحياة الأم بس قبل الأربع شهور. أما إذا لم يكن هناك مرض ولا خوف على المرأة لكنها لا تريد أن تحمل وحملت بدون قصد قبل الأربع شهور، دي اللي اختلف فيها العلماء، فريق قال يجوز لأنه لم يتكون إنسانا، وفريق آخر قال لا نتجاسر على هذا الأمر ولا يجوز. متفقين أن في حالة المرض هتنزله، في حالة غير المرض يعني المسألة فيها الأولى فيها الاحتياط، الأولى في هذه المسألة الاحتياط. لكن لو أن امرأة أنزلت هذا الجنين بدون مرض قبل الأربع شهور يعني، وحتى الفريق اللي قال بحرمة ده لم يقل أنه قتل إنسان، ولم يقل أنه فيه دي، ولم يقل أن الحرمة كحرمة إنزاله بعد الأربعة أشهر. ليه؟ لأن المسألة فيها خلاف من الفقهاء من أجاز ذلك، مش عايز أدي قول نهائي في الموضوع يعني، ولكن الأولى في هذه الأمور الاحتياط، وكل مسألة بحسبها. فمسألة الفتوى غير الحكم، في الفتوى قد يحكم من ظروف الفتوى أنه يجوز لها ذلك لمرض أو خوف أو أشياء وأسباب تانية أخرى تظهر للمستفتي، تظهر المفتي الذي يستفتى، تغلب على ظنه هذا الجنين. فمسألة الفتاوى غير الحكم، الحكم عام لكن الفتوى تختلف باختلاف الشخص واختلاف الظروف. لا، لو مات قبل الأربع شهور مش إنسان. هيجي كلام لسه انه لا هيغسل ولا هيكفن ولا هيصلى عليه ولا هيسمى، مش حتة لحمة نزلت، دماء ونزل دم فساد. قبل الأربع شهور دم فساد. طيب بعد الأربع شهور بقى هيجي حكمة تاني خالص هنتكلم عليها دلوقتي برضو لما يجي وقته. الفائدة السادسة، قال: حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى علق، من الإنسان يتقلب من حال إلى حال. أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان، استفدنا دي منين من الحديث؟ الحديث ما ذكرش الدم بس ذكر العلق، وقلنا العلق دي عبارة عن إيه؟ عند عبارة عن دم تجمد وتحول إلى قطعة لحم في النهاية. فجهته أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقة دم، ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. لأن في بعض العلماء في كلام على مسألة الروح، يا ترى إيه هي الروح؟ وحيجي برضو قدام، هل هي طيف؟ هل هي جسم؟ حاجة مادية ولا حاجة معنوية؟ خلافات كتير يعني. كان ابن تيمية بيرد عليهم في معرض مسألة تصور كيفية لصفات الرب، فبيقول لهم أنتم مش عارفين كيفية الروح اللي هي فيك، هتعرفوا كيفية الرب سبحانه وتعالى وصفاته إزاي لما تحسب المسألة اللي عندك أنت الأول، ابحث المسائل الأخرى. يعني كيفية الروح وصفات الروح حتى الآن ما احناش عارفين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فبعض العلماء يعني في اجتهاداتهم إيه هي الروح، قال أن الروح هو الدم، بدليل أن الإنسان لو نزف وصفي دمه يموت، على بعض الأقوال إن كان مش هو ده الراجح يعني مش هو ده الصح. طيب، تمانية، أن الطور الثالث من أطوار الجنين يعني هي المضغة، تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن، كما قال الله عز وجل: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة يعني فصلت وصارت خلق، فصلت فيها الأعضاء وبقى شكله خلق خلاص. أما غير مخلقة يعني لم يفصل خلق إنسان، لم يكن لم يصل شكله كخلق الإنسان بعد، لسه حتة لحم. فما الذي يترتب على كون هذه العلقة المضغة مخلقة أو غير مخلقة؟ يترتب عليها عدة مسائل عندنا في الفقه. المسألة الأولى قال: فلو سقطت هذه المضغة غير المخلقة لم يكن هذا الدم الذي يخرج نفاسا، بل هو دم فساد. المضغة دي لسه قبل 120 يوم صح؟ لأن المضغة بعد 40 يوم هي كمان، فما زلنا لم تبث الروح فيه بعد. لكن لو نزل في هذه الفترة الجنين اللي نزل ده في الفترة دي مخلق ولا غير مخلق؟ يعني صار على صورة الخلق الإنسان يعني، ولا ما زال قطعة لحم لم تفصل بعد؟ بيقول: إذا كان غير مخلق فهذا الدم الذي نزل بالإجهاض يعني إذا حصل أو هو نزل لوحده لا يعتبر دم نفاس. يعني مش هنقول لا يعود 40 يوم حتى تطهري من النفاس، ده مش دم نفاس، ده دم فساد. يعني تطهر بمجرد انتهاء الدم، إذا رأت الطهر 24 ساعة متواصل جفاف بلا نزول، أو رأت القصة البيضاء التي تنزل عند المرأة بعد انتهاء الدم. يعني تفاصيل المسألة دي في الفقه، بس هو بيستدل لفوائد من الحديث يعني. تمام؟ المسألة الثانية يقول أنه لو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة، لأنه لابد في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا، ولابد لثبوت النفاس أن يكون الحمل مخلقا، لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم وليست آدمي، فلا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق إنسان. يعني هو عايز أقرب الصورة، فبيقول واحدة حامل وطلقها زوجها، عدة الحامل لحد إمتى؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني الواحدة اللي مش حامل بتعد ثلاث قروء، ثلاث حيضات، والتي لا تحيض التي يأست من المحيض واللائي لم يحض عدتهن ثلاثة أشهر، ثلاث شهور هجري واللائي لم يحض. طيب وأولاة الأحمال الحامل لا تحيض على الراجح، فأجلهم إمتى؟ العدة تنتهي إمتى؟ أجلهن أن يضعن حملهن. يعني المرأة الحامل لو زوجها لا انتطالق ولدت بعدها بخمس دقائق بانت منه، محدش ينفع يرجعها، ولا ثلاث حيضات ولا ثلاث شهور، بمجرد وضع الحمل بعد الطلاق بانت حتى لو مات عنها زوجها. هتاخد المسألة دي في الفقه. يعني المرأة اللي مات عنها زوجها بتعتد عنه كم؟ 4 شهور و10 أيام، صح؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. جميل. طيب لو مات وهي حامل، الحمل لو هينقضي قبل 4 شهور و10 أيام تبينه من عدتها إمتى؟ بوضع الحمل. حتى لو ولدت تاني يوم حلت للخطاب. حديث البخاري، حديث سبيعة الأسلمية لما مات زوجها سعد بن خولة وهو كان بدريا ممن شهد بدرا، مات في حجة الوداع وكانت حاملا ولم تلبس أن وضعت بعده بأيام، بعد وفاته بأيام، فلما وضعت ونفست تجملت للخطاب، فدخل عليها أحد الأقارب وقال لها لن تحلي للزواج إلا بعد 4 شهور و10 أيام لأنك متوفى عنك زوجك. قالت فحملت عليها ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يقول فلان كذا وكذا، فقال لا قد حللتي. سواء الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل، سواء مطلقة سواء مات عنها زوجها، أي حاجة، نهاية الحمل هو نهاية العدة. فاللي غلط وقال لمرته انت طالق وهي حامل، لو الحمل سقط تاني يوم وكان مخلقا بانت منه، لازم يرجعها بعقد جديد إذا كان الحمل اللي نزل مخلقا. دي بقى المسألة الشيخ ابن عثيمين بيتكلم فيه. خلصنا المعلومة دي. الشيخ ابن عثيمين بيقول بقى لو هذا الذي نزل من الحامل لو كان لسه مضغة غير مخلقة مش هنعتبره حامل ونزل، وبالتالي تبقى عدتها لسه ما انقضتش، هنستنى 3 قروء عادي لأن ده مش حامل أصلا. ربنا قال وأولاة الأحمال، أولاة الأحمال هعتبرها أولاة حمل إذا كانت المضغة خلقت نزل مخلقة، لكن نزل غير مخلق يبقى ده مش حمل، يبقى اعتبره دم الفساد، يبقى كده لم تبن من زوجها مع أنها أنزلت نزل ما في بطنها، هتستنى إيه بقى؟ 3 قروء ترجع للمطلقة العادية. وضحت الفكرة؟ وضحت؟ أكيد؟ ماشي. كذلك النفاس، لا يثبت دم النفاس ولا بينونة الحامل من عدتها بنزول الجنين إذا كان لم يخلق بعد أو كان غير مخلق، لابد أن يكون مخلق حتى لو لم تبث فيه الروح. يعني لو سقطت قبل 4 شهور بس نزل مخلق خلاص كده وضعت حملها وبانت من زوجها، وكده يعتبر دم نفاس وتعتد وتطهر منه بطريقة التطهر من دم النفاس اللي تاخدوها في كتاب الطهر. كذلك من الفوائد من هذا الحديث أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح. هينبني على المعنى ده عدة برضو أحكام. أولا أنه إذا سقط الجنين يعني بعد نفخ الروح فيه، بعد ما تم 4 شهور بالهجرة يا أخوانا مش بالميلادي، حساباتنا كلها بالهجري، في العدة في النزول في الزكاة كله بالشهور الهجري، إذا سقط هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه هيغسل ويكف ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ليه؟ إنسان حي. والجديد بقى الناس ما تعرفوش إيه، ويسمى، لازم تسميه حتى لو نزل ميت. ليه؟ لأنه لو نزل ميت بعد 4 شهور قد بثت فيه الروح، فيوم القيامة كده هيبعث نفس لأنها بثت فيه. لو مات قبل نفخ الروح قبل 4 شهور خلاص مش هيبعث يوم القيامة لأنه مبقاش إنسان أصلا، حتة لحمة ونزل الدم ونزل. لكن بعد 4 شهور يبقى نفخت فيه الروح، يبقى بقى بني آدم، يبقى لما مات هو هيبعث يوم القيامة وهيبقى من نسلك يوم القيامة، فحينادى إيه باسم إيه؟ ينادى على الناس يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم. مش حد يتنادى باسم أمه، الناس اللي الكلام بيقوله ده مش صحيح، ينادى بأسمائهم وأسماء آبائهم، فيقع في نفس المذكور أنه هو، لأن في تشابه أسماء كتير هيحصل، في 100 أحمد إبراهيم، فيقع في نفس المذكور المطلوب أنه هو، هيعرف. فهذا السقط الذي سقط بعد 4 شهور لو ما سميتوش هيتندى بإيه يوم القيامة، فلازم تسميه. المفاجأة الأكبر قال ويعق عنه، تعمل له عقيقة، يعني الجنين مولود ميت وتجيب عقيقة وتذبحها وتوزع اللحم. طب ليه؟ أولا العقيقة على الخلاف بين الفقهاء هل هي واجبة أم مستحبة؟ الجمهور على استحبابها وأوجبها الأحناف. العقيقة مستحبة وإن كان في أقوال قوية بالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا, وفي الرواية الثانية كبشين كبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام. ليه بقى يعق عنه؟ قالوا عشان حديث النبي كل غلام مرتهن بعقيقته, مرتهن بعقيقته. على أحد التفسيرات اللي رجحها الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يشفع لأبيه يوم القيامة عند الله إلا إن كان عق عنه في الدنيا. تاني, الأطفال المسلمين يا أخوانا اللي ماتوا دون البلوغ الراجع ان هم فين؟ في الجنة. ده إجماع, إجماع أن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة, والخلاف في أطفال المشركين, والراجع ان هم في الجنة برضو إذا ماتوا قبل البلوغ. طيب, ثبت في الأحاديث أنه سيكون فرطا لأبيه على الحوض يتلقاه ويشفع له الولد ده, ويتلقى أبوه يعني, يكون فرطا له على الحوض. فعلى قول النبي كل غلام مرتهن يعني رهين بالعقيقة, يعني شفاعته لوالده رهينة بأن يكون عق عنه في الدنيا, لأن العقيقة دي شكر, تشكر الله عز وجل أنه رزقه. فقالوا حتى, والراجح طبعا العقيقة سنة وليست واجبة, أنه يسن حاضر لمن رزق جنينا حتى لو نزل ميتا بس بعد نفخ الروح أن يسميه ويعق عنه, تسمية واجبة والعق مستحب, حتى ينال شفاعته عند الله يوم القيامة, على القول أن الحديث معناه شفاعة الولد لأبيه عند الله اللي هو كل غلام مرتهن بعقيقته. هو ينفع يعق عنه, والأولى في اليوم السابع, ما كانش في الـ14 كلام الحنبلة لحد قبل البلوغ هو في حق الوالد. واختلفوا هل ينفع الإنسان بقى بعد ما كبر لو والده معقش عنه هو يعق عن نفسه؟ البعض قال لا, ده حق, ده واجب على الأب مش واجب على الابن, يعني واجب على الأب أن يشكر على نعمة الابن, فأنا هشكر أنا ليه؟ والبعض قال لا يجوز مش مشكلة, والراجح أنه يجوز أن تعق عن نفسك, لو لم يعق عنك أبوك يجوز أن تعق عن نفسك. طيب خلاص, لأنه صار آدميا إنسانا فيثبت له حكم الكبير, يبقى السقط اللي بعد 4 شهور إنسان يا أخوان. نستفيد أيضا أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال. المسألة اللي فاتت دي, يبقى لو سقط الجنين قبل الـ4 شهور وقبل نفخ الروح دم فساد هيغار, لأنه مش إنسان ولا حاجة, ولا هيتسمى ولا هيتصلى عليه ولا هيغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعقن ولا أي حاجة, ليس إنسان. طيب مسألة تانية بقى, قال أنه بعد نفخ الروح يحرم إسقاطه بكل حال, فإذا نفخت فيه الروح يعني بعد 4 شهور لا يمكن إسقاطه حينئذ, لأن إسقاطه يكون سببا لهلاكه فلا يجوز قتله وهو إنسان. فاكرين قلنا قبل الـ4 شهور الشيخ ابن عثيمين قال إن كان قبل الـ4 شهور لم تبث فيه الروح, اختلف الفقهاء, فريق أجاز مطلقا وفريق أجاز عند المرض وخوف الضرر والأسباب والعلل اللي ذكرناها. لكن الشيخ ابن عثيمين قال بعد الـ4 شهور ده اللي هو رجحه في الكتاب لا يجوز إسقاطه مطلقا حتى لو في مرض وخوف على المرء وحتى لو هتموت. هنقرأ بس نص الفاتحة وبعدين نعلق عليها. فبيقول فإن قال قائل أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه, لو سبنا الجنين الأم ممكن تموت, أفيلقى وتبقى حياة الأم أم يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ فالجواب نقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول إن هو يلقى عشان ننقذ الأم, نضحي بالجنين عشان ننقذ الأم, لكن لا استحسان في مقابلة الشرع. الشيخ نسيم بقى مش عاجبه الرأي ده ويرد عليه, يعني يقول الرأي الثاني هو المتعين, إن إحنا نسيب الجنين في بطن الأم حتى لو يؤدي الموت الأم, وبالتالي لو الأم ماتت والجنين في بطنها ممكن يموت هو كمان, يبقى كده ضيعنا الاثنين. هو الشيخ نسيم بيرجح القول ده, إيه وجهة نظره بس بالراحة كده نفسرها وبعدين نعلق نشوف الكلام ده صح. يقول بمعنى أنه لا يجوز إسقاط الجنين حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم, الكلام ده كله أخذنا بعد الـ4 شهور بعد نفخ الروح عشان بس ما حصلش لبس, حتى لو قال الأطباء إن بقي الجنين هلكت الأم. وقد يحتج من يقول بإسقاط الجنين أنه إذا هلكت الأم هلك الجنين, فيبقى إيه فقدنا الاثنين فيهلك نفسه, وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الأم تسلم, فيبقى ننقذ واحدة أحسن من الاثنين يموتوا صح. قال ونرد على هذا الرأي الفاسد ونقول أولا قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز, ينفعش موت واحد عشان أنا إيه أحي. فلو فرض أن رجلين بيدي مثال يعني كان في سفر في أرض ثلاث ولا زاد معهما أحدهما كبير والآخر صغير. اثنين مسافرين في سفر راجل كبير والتاني صغير 10 سنين وانقطع بهم الزاد وحيموتوا من جوه. وصل مرحلة أنه حيموت يجوز له أن يأكل الميت. فجاع الكبير جدا ووصل لمرحلة أنه لو لم يأكل لهلك. هل ينفع نقول الكبير اذبح الصغير وكله عشان تنقذ نفسك؟ ضرورة حفظ النفس وضرورة خمس. فلينفع عشان يحفظ نفسه يموت غيره؟ قال فلا يجوز للكبير أبدا أن يذبح الصغير ليأكله ويعيش. بإجماع المسلمين هما لو ما عملوش كده ممكن الاثنين يموتوا صح؟ وارد الاثنين يموتوا من جوع لو ما لقوش ميتة يأكلوها ولا أي حاجة. لكن ما حدش قال أن واحد يذبح اللي جنبه يأكله، ما حدش قال كده. فبالتالي ما ينفعش عشان تبقي حياتك تتعدى على حياة غيرك من المسلمين اللي هم حياتهم لها اعتبار في الإسلام. ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى أو يتركه فيأكل، هل يجوز له الأكل من جسد الصغير أم لا؟ مسألة تانية بقى. ومشكلة الشيخ ناصمين أنه بعد ما بيقول بيفرع على مسألة تانية طلع بره الموضوع، فهنفصلها ونرجع لموضوعنا. طب بيقول بقى لو الطفل هو اللي مات لوحده والكبير باقي وحيموت من الجوع لو لم يأكل وما فيش حاجة يأكلها ولا ميتات ولا حاجة غير الطفل ده، هل يجوز له أن يأكل يبقي مهجته وحياته ولا حرمة المؤمن حي كحرمته ميت؟ طيب هي فيها خلاف. يقول مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا وذبح الميت كذبحه حيا. يعني الميت حرمته هو ميت كحرمته حيا، فعشان نتعدى عليه في موت عشان كده لا ينفع تسند على القبر ولا تقعد عليه. ليه؟ لأنه حرمته ميت كحرمته حي. والقول الثاني أنه يجوز أن يأكل ما يسد به رمقه فقط لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. ماشي؟ يعني الراجح أنه لو أشرف على الهلاك قد يكون له أن يأكل ما يسد به رمق، إنقاذ الحي أولى من حفظ الميت. ماشي؟ إذا تعرضت المسألتين، وكانت المسألة صعبة يعني تصورها، لكن من باب ضرب الأمثلة عشان نوسع مداركنا ونفهم الدنيا رايحة فين. نرجع بقى لمسألتنا اللي هو إسقاط الجنين بعد 4 شهور حتى لو حكم الأطباء أن الأمة ستهلك إن ترك الجنين. هو بينافح عن الرأي اللي ما ينفعش حتى لو الاثنين حيموتوا. فبقول أولا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه، يبقى احنا كده قتلنا نفس. أما لو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو، فالذي أهلكهما هو الله وليس هذا من فعلنا. زي بالظبط الكبير اللي مرضاش ياكل الصغير ممكن الاثنين يموتوا من جوع، بس احنا مش مقصرين. لكن فاش واحد يقتل التاني عشان ياكله. ثانيا لا يلزم من هلاك الام ان يهلك الجنين لا سيما في وقتنا الحاضر، الطب تقدم ومن الممكن اجراء عمليه جراحيه سريعه اذا ماتت الام الحامل، يستنقذ بها الجنين من بطن الام ويوضع في حضان يحافظ على حياته ليكمل حياته. فيمكن عمل إخراج العملية سريعة لإخراج الجنين يحيى، ولهذا بعض البيطريين في الغنم يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج الحمل قبل أن يموت، ودي فعلا عمليات موجودة. وبالتالي ولو أنه مات هذا الجنين في بطن أمه من عند الله لا يلزم أن تموت هي. لو عكست بقى أن الطفل هو اللي هلك في بطنها، برضو الأطباء بيقدروا أن هم يستخرجوا هذا الجنين سريعا قبل أن يحدث تسمم في الدم لأنها ميتة هتتعفن. فنستطيع أن نخرج هذا الجنين من بطن الأم ولا يلزم أن تموت هي، فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم. والخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح يعني بعد 120 يوم فلا يجوز إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال حتى لو كانت الأم ستهلك. ده اللي رجعه الشيخ ناصر. الكلام وإن كان له وجهة لكن هناك نقطة أغفلت في هذا الكلام. إيه هي؟ أن حياة الأم حياة حقيقية متيقنة، لكن حياة الجنين حياة مظنونة متوقعة مش متيقنة. يعني ممكن الجنين يتولد حي ممكن يتولد ميت. نحن لم نتيقن من حياة الجنين بعد. امتى نتيقن من حياته؟ بنزوله، اذا استهل صارخة صح؟ مش علماء في زكاة الفطر يقولك فان استهل صارخا قبل صلاة العيد وجب ان يزكى عنه زكاة فطر، مع ان هي كانت حامل. والراجح على وجود خلاف بين الفقهاء، بس الراجح ان الحامل لا تزكي زكاة فطر عن الجنين اللي في بطنها صح؟ الا اذا استهل صارخ. ليه؟ لانه هو طول ما بطن امه حياته مظنونه, مش عارفين هيكمل ولا لا. لكن حياه الام اللي عايشه قدامنا وبتروح وتيجي حياه متيقنه, فازاي اضحي بحياه متيقنه اكيده من اجل حياه مظنونه قد تاتي وقد لا تاتي. النقطه دي انا شايف انها اغفلت في الفتوى دي. لا لا لا لا, حد ممكن يكون حي جوه بس نزوله خروجه للحياه مظنونه, ما اقصدش الحياه جوه, ما احنا فيه انه حي جوه طبعا طول ما في نبض ويتحرك, واللي هي الاشارات والعلامات اللي العلماء اللي هي علامات الفيتال ساينز او علامات الحياه يعني, طول ما هي موجوده في حاسين بيها عارفين ان الجناح حي جوه, لكن خروجه الى الحياه مظنون ولا اكيد؟ صح, ممكن يعيش طول التسع شهور حي وعند الولاده يموت, يحصل اختناق, نقص اكسجين, ايا كان, حياه مظنونه. لكن الام دي انسان حي, حياه اكيده متيقنه تحيا الان, فازاي نضحي بحياه متيقنه اكيده من اجل حياه مظنونه قد تكتمل وقد لا تكتمل. فأنا شايف أن هذه المسألة أغفلت, وأن لو نضاف هذه الفكرة الجديدة كثير من الفقهاء طبعا أباح الإجهاض بعد الأربع شهور إن حكمت الأطباء طبيب مسلم ثقة متقن أمين أن الأم فعلا يغلب على الظن هلكتها إن استمر الجنين, أجازوا إلقاؤهم. أن الدين جاء لحفظ الضرورات الخمس, وأول ضرورة من الضرورات الخمس حفظ النفس, وأن ده مش قتل نفس, لأن هذه النفس لن تصل نفسا بعد, إنما هي حياة مظنونة وليست حياة أكيدة متيقنة. تمام, بس هو ده خلاص, ده نص الفتوى بتاعت الشيخ العثيمين. احنا ما قلناش مظنون, احنا قلنا اذا حكم طبيب مسلم امين انه يغلب على الظن هلاك الام, وبرضو مش هناخد الخطوة ديت اللي عند الزيرو بوينت, برضو اللي عند نقطة الصفر, ان احنا وصلنا لمرحلة خلاص ما عادش ينفع. لكن طول ما الاطباء شايف ان الامور قد تمشي, هنعلقها فيتامينات, هنديها حديد, هنتعامل, هنحطها تحت الملاحظة, ده خش العناية, طول ما في امكانية للتعامل بدون اجهاض ماشي. لكن انا بتكلم على اخر العلاج, وصلنا الى حل خلاص, يا هتنزف يا هتموت, الصحة لن تتحمل, يا إما نضحي بالجنين ولا بالأم. إيه اللي نضحي بيه؟ الحياة الأكيدة هي الأولى, والحياة المظنونة ليست أولى. صح. من فوائد هذا الحديث عناية الله تعالى بالخلق, حيث وكل بهم وهم في بطون أمهاتهم ملائكة يعتنون بهم, ووكل بهم ملائكة إذا خرجوا إلى الدنيا وملائكة إذا ماتوا, فكل هذا دليل على عناية الله تعالى بهم. يعني مسألة شوف ربنا سبحانه وتعالى وكل لك ملك ينزل وأنت في بطن أمك ويكتب أجلك ورزقك وعملك وشقي أم سعيد, وإذا ولدت وكل لك ملكان يكتبان الحسنات والسيئات, وملائكة حفظة كرام له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله, في ملائكة حفظة يحفظونك, فوكل بك سبحانه وتعالى ملائكة يقومون على أمرك وشؤونك, فهذا دليل رحمة ودليل إرادة خير, وأنه سبحانه وتعالى يريد بنا الخير, وأنه اعتنى بنا سبحانه وتعالى وأحسن إلينا أيام إحسان. مسألة أخ يسأل, إذا مرضت المرأة وأجري لها عملية ربط رحم فهل هذا حلال أو حرام؟ الأصل أن تحديد النسل مطلقا أنه ماشي يحصل حمل بعد كده خالص لا يجوز إلا إذا حكم طبيب مسلم أمين أن المرأة لم تعد تتحمل حملا جديدا. فربط الرحم زي شيل الرحم, زي اللي هي الحالات اللي هيمتنع معها الحمل, ده اسمه تحديد نسل مش تنظيم أسرة. تنظيم أسرة ان احنا نبعد الفترات بين كل جنين وجنين حتى تعود صحة المرأة مرة اخرى وتتحمل الحمل الاخر, ده ما فيهوش اي مشاكل, بدليل ان الصحابة كانوا يعزلون, قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل هو ان هو عند الجماع اذا اتى وقت الانزال ينزل في الخارج عشان النطفة ما تقعش في رحم الام فما يحصلش حمل, وقال كنا نعزل والقرآن ينزل, ما حدش نهانا. ولما سألنا النبي عن ذلك قال ليس عليكم ألا تفعلوا, ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة, يعني فيش نفس ربنا كتب أنها تكون إلا وحتكون, فاعزلوا ما تعزلوش براحتكم. لكن تحديد الناس لنقول اقفلوا ما عندش هتحمل تاني خالص, ما ينفعش إلا إذا حكم طبيب مسلم أمين أن صحة المرأة لم تعد تتحمل الحمل وأنها ستتعرض لمرض أو هلاك أو كده, ففي الحالة دي هيجوز بقى ربط الرحم, هيجوز إزالة الرحم أيا كان بقى, اللي هو المنع المطلق, لأن الربط منع مطلق. طيب, من الفوائد أن الروح في الجسد تنفخ نفخ. طب تتنفخ إزاي؟ الله أعلم. صح, ثم يرسل الله الملك ينفخ فيه الروح. وفي حديث في آية السيدة مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. من اللي نفخ؟ جبريل عليه السلام نفخ روح عيسى عليه السلام التي خلقها الله في درعها أو في جيبها فحملت به. لكن كيف يكون هذا النفخ؟ الله أعلم، هذه من أمور الغيب. طيب، الشيخ ابن عثيمين بيرجح أن الروح جسم وليست شيء معنوي أو طيف، وإنما هو جسم، لأنه ينفخ فيحل في البدن. ولكن هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظم ولحم وعصب وجلد؟ لا علم للبشر بذلك. نقول كما قال الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني خلاف العلماء، ابن القيم عامل كتاب كامل اسمه الروح، جايب كل التفاصيل، وهل الأرواح بعد الموت تشعر بزيارتها لنزائل ولا لا، وهل الأرواح ديت لها مكان معين ولا لا، وطبيعة الروح وكونها وكلام السلف فيها. خلاف قوي، والراجح ان مفيش قول فصل في كون هذا الروح. لكن هو الشيخ ابن عثيمين بيستدل انه جسم بدليل انه ينفخ، فله يعني ايه له كنه ماهية، يعني مش حاجة معنوية. الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى وهو بيرد على المتكلمين والفلاسفة اللي هم بيقولوا ان اثبات الصفات للرب سبحانه وتعالى يقتضي التشبيه، واثبات الوجود يقتضي التشبيه وكلام زي كده، فعايز يقول لهم، يعني دخل في مسألة الروح، يقول لهم انتم حتى الان والفقهاء عندنا لم يحسم احد منكم هل الروح دي طيف ولا جسم ولا حاجة معنوية ولا حاجة مادية ولا ايه بالضبط، لم يحسمها احد، وهي في داخل اجسادنا وكل واحد فينا له روح، وهي بين جنباتك، واحنا لحد النهاردة مش عارفين هي عاملة ازاي، صح؟ فكيف تتكلمون في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى وانتم لا تعلمونه؟ يعني كيف ازاي تقول لي ان لازم اعرف كيفيات الصفات لو انه له صفات؟ يبقى لازم الكيفيات تكون واضحة، احنا نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيفية. فقال لهم الروح التي بين جنبيك انت لا تعلم كيفيتها، فازاي تقول لي تلزمني ان انا لازم اقول كيفيات صفات الرب؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. اذا كانت المخلوقات ما احناش عارفين كيفيتها، اذا كانت الجنه النبي قال فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لا الجنه عارفين نعرف كيفيتها ونتخيلها ولا الروح اللي جوانا، يبقى الرب سبحانه وتعالى خالق كل هذا هنصل لكيفيه صفاته؟ ليس كمثله شيء. فجاب كم شخصين تيميه وهو يقول أن الروح عرض، قال بعضهم إن الروح عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد، وقال بعضهم إن الروح هي الدم، وقال بعضهم إن الروح جزء من الإنسان كيده ورجله، فتخبطوا أقوالا في هذا الموضوع. تكلم شيخ الإسلام تيمية. وأما أهل السنة فيقولون الروح من أمر الله عز وجل، لكننا نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي يقبضكم، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا أي قبضته، يبقى القبض والوفاة تكون باستخراج الروح من الجسد. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة إذا قبضوا الروح من الجسد، حديث البراء بن عازب إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملك الموت، عارفين الحديث الطويل ده؟ إن ملك الموت يخرج الروح وإن الملائكة يحملون الكفن من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا رأوها في يده لم يتركوها حتى أخذوها ووضعوها في الحنوط وصعدوا بها إلى السماء، فما مروا على قوم إلا وقالوا ريح من هذه الطيبة، فيقول روح فلان ابن فلان بأطيب أسماء، الحديث الطويل ده. وأما الكافر والفاجر إذا كان في انقطاع إلى آخره. فبيقول في هذا الحديث أن النبي بيّن أن الملائكة إذا قبضوا الروح من الجسد إذا كان من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، فإذا مع الملائكة كفن من الجنة وحنوط من الجنة فأخذوها اللي هي إيه؟ الروح من يد الملك اللي هو ملك الموت يعني، ولم يدعوها في يده طرفة عين وجعلوها في الكفن وصعدوا بها إلى السماء، إذن هي جسم، هي اتخذت كانت في إيده واتخذت وتحطت في الكفن وصعد بها، هي جسم، بس ايه هو وتفاصيل الجسم ده الله اعلم، لكنه مخالف للاجسام الكثيفة التي هي اجسادنا، والله اعلم بكيفية هذه الروح. والروح عجيبة، لها حال في المنام تخرج من البدن لكن ليس خروجا كاملا. يعني الإنسان في نومه الضغط ينخفض ودقات القلب تنخفض ومعدل التنفس ينخفض إلى أقل الدرجات التي تبقيه حيا، وروحه تحلم ورؤى وأحلام تجول في الكون كله وهو الجسد موجود ومغطى وما زال في بقية. فخروج الروح من البدن حال الموت ليس خروجا كاملا. طب مين اللي قال أصلا إن النوم فيه خروج روح؟ لأن ربنا سمى النوم موت. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامه. يبقى الروح طلعت عند المنام فيمسك التي قضى عليها الموت ما ترجعلوش تاني، فنصحى اللي مات وهو نايم، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، اللي لسه ما جاش أجله تعود إليه روحه فيستيقظ مرة ثانية. إذن الروح تصعد عند النوم لكن ليس انفصال كامل كالموت، فالنوم شبيه الموت، بيسموه الموت الصغر. ماشي. الدليل الثاني قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم هو النوم يعني بالليل، هو النوم يعني. ومنه قول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك هنا يعني بالنوم على الراجح من أقوال المفسرين. فالنوم موتة صغرى، وانفصال الروح عن النائم يكون انفصال غير كامل ليس تاما. قال: فتجد نفسك تجوب الفيافي، تلف في الدنيا كلها وانت نايم تحلم يعني، وربما وصلت إلى الصين أو إلى أقصى المغرب، وربما طرت بالطائرة وركبت السيارة وأنت في مكانك واللحاف قد غطى جسمك، ومع ذلك تتجول في الأرض، لكنها لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقة تامة. ففعلا أمر يصعب تصوره ويصعب فهمه فعلا، وما أتيت من العلم إلا قليل. فالروح أمرها غريب، ولسنا نعلم منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وما لا نعلمه نكل علمه لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كنت لا تدري عن نفسك، هنا بعد ما فصل لهم الروح بيرد بقى على الفلاسفة: إذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك، كيف تحاول أن تعرف كيفية صفات الله عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به؟ حجة قوية. فإذا عرفت نفسك وأنك غير قادر على إدراك كيفية صفات الله مهما كنت، فلا تحاول إدراك هذه الكيفية ولا السؤال عنها. ولهذا لما سئل الإمام مالك كيف الاستواء، فقال: السؤال بدعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه وما أراك إلا مبتدع. شلوه، طلعوا برا المسجد، طردوا. وهذا المثال يعني الروح حجة مقنعة لمن يبحث عن كيفية صفات الله. إذا كان العبد المسكين لا يعلم عن روحه التي هي قوام بدنه، فكيف بكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى؟ انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. ده كله كان كلام شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى في الرد على الفلاسفة. من فوائد الحديث أن الملائكة عبيد يؤمرون وينهون، محدش بيتصرف من دماغه. ماشي. قال الله عز وجل: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه. يبقى الملائكة لا تتصرف من تلقاء نفسها. ولما تأخر جبريل في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى يعني وجد النبي في قلبه، فلما نزل جبريل فالنبي يعني بيعاتب جبريل: تأخرت عليه طويلا. فقال: يا محمد، وما نتنزل إلا بأمر ربك. نزلت الآية يعني: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني مش هنزل كده بإرادتي، لا أنزل إلا إذا أمرني الله عز وجل. له ما بين أيدينا وما خلفنا، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. وكلمنا عن الملائكة قبل كده. من الفوائد أن هذه الأربعة مكتوبة: رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ده يعطيك راحة إنك مش هتموت ناقص رزق، ولا هتموت ناقص عمر، ولا هتموت ناقص عمل من الأعمال، فترتاح القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني لحد آخر جنيه مكتوب لك، آخر لقمة تاكلها، آخر شربة مية، مش هتفوتك، ما تخافش. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وكذلك العمر لن يعني تموت ناقصا العمر ولو دقيقة. الشيخ ابن سمين حكى المرة اللي فاتت المثال بتاع صاحب الموتوسيكل وصاحب العربية اللي وقفوا فترة بعدين خبطوا في بعض تاني، وقال: الوقفة دهيت كان في عمره دقيقة متبقية، أبقاه الله عز وجل هذه الدقيقة حتى إذا بلغ الأجل المسمى حان الموت. فضيعة الإنسان توكل على رب العالمين وأنه لا يخشى إلا الله عز وجل. لكن هل معنى الكلام ده أننا لا نأخذ بالأسباب؟ يعني ما نزلش أشتغل بقى عشان الرزق مكتوب وما أخدش بالأسباب وأحرص على صحتي عشان الحياة مكتوبة؟ لا، بالعكس، من كمال التوحيد والتوكل أن تأخذ بالأسباب. فترك الأسباب طعن في الشرع، وترك التوكل طعن في التوحيد. والتوكل الصحيح أن تعتمد بقلبك على الله وتأخذ بالأسباب، تتوكل وتذاكر عشان تنجح، مش تتوكل وتقعد في البيت مش هتنجح. من الفوائد أن الملائكة يكتبون، فيؤمر بأربع كلمات فيكتبها. يبقى إذن الملك يكتب هذه الأشياء، الله يأمر والملك يكتب. الرزق والأجل عليك. صلى الله عليه وسلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.